ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبا بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة التي افتتح بها الكتاب، قال باب وجوب الزكاة، قال باب وجوب الزكاة، وقول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فعلى ذلك دائما كما استند أبو بكر رضي الله عنه في قتال لمانع الزكاة، قال والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة قرينتها في كتاب الله تعالى. ودائما حنجد هذا التلازم بين الكلام عن الصلاة وبين النفقة وبين الصدقة. فحتى في بداية الصورة، صورة البقرة، كما قالوا كما بين ربنا سبحانه وتعالى هذا الاقتران بين أداء الصلاة وإيتاء الزكاة، وكل ذلك أيضا نجده في كتاب الله تبارك وتعالى. باب وجوب الزكاة، ما معنى الكلام؟ فمن جحد وجوب الزكاة فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. من جحد الزكاة يبقى أو من جحد وجوب الزكاة فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. وافتتح بقول الله تعالى وأقيموا الصلاة والزكاة، ثم ذكر كلام ابن عباس رضي الله عنهما في حديث عن أبي سفيان رضي الله عنه لما وقف بين يديه رقل وطرح عليه الأسئلة، فذكر الحديث أنه يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. يبقى جاء بأمرهم بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصلاة وأمرهم كذلك بالزكاة. أيضا ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن فقال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. بدأ أول أمر الدعوة دائما إلى التوحيد، بدأ أصل الدعوة إلى الله عز وجل هو الدعوة إلى التوحيد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه أن أهل اليمن كانوا أهل الكتاب، وبالتالي قال فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك، قبلوا ذلك الأمر. يبقى فيه فرائض، فيه شرائع، وبالتالي يبقى ده أصل الدعوة إلى الله هو الدعوة إلى التوحيد. وقلنا معنى الدعوة إلى التوحيد أي تعريف العباد بربهم المعبود سبحانه وتعالى، تعريف العباد بربهم المعبود سبحانه وتعالى. قال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك. دائما كده أيضا بيبقى التدرك في الدعوة، تدرك في الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى. يبقى نتخير الأهم فالأهم، الأهم في الأهم. يبقى تدرك الإنسان في الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، وهذا يتطلب التعرف على حاجة الناس أو على أحوال الناس، على أحوال الناس. إن كان المسألة أن المعاملات الربوية تنتشر بين الناس يبقى بد أن يكون اهتمام بهذا الأمر. إن كان والله عبادة الأوثان أو الأضرحة والقبور يبقى على ذلك الدعوة إلى التوحيد وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، والتنبيه على هذه المسائل الشركية القادحة في إيمان الإنسان. قال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك يبقى قبلوا هذا الأمر، فأعلمهم أن الله قد افطر عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. يبقى يبدأ بالتطرق كده مسألة الصلاة، أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإن هم أطاعوا لذلك يبقى قبلوا هذا الأمر، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. يعلمهم أن الله عز وجل افترض نصيبا مفروضا في الأموال متى بلغت النصاب وحال عليها الحول وكانت في حوزة الإنسان يبقى أخرج الزكاة، والزكاة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء. ومعنى الكلام أنه من ملك النصاب كان غنيا، من ملك النصاب كان غنيا. وإن الآن الرواية تؤخذ من أغنيائهم، والزكاة تؤخذ من يعني وصل ماله إلى النصاب ثم حال عليه الحول. يبقى في نصاب، نصاب المال نحسب حال هذا المال، وبالتالي يا ترى ده مال عروض تجارة، ذهب، فضة، الأموال متمثلة في زروع أو ثمار، متمثلة في أنعام، يبقى على ذلك يبقى متى بلغ المال النصاب وحال عليه الحول كان في ملك الإنسان، يبقى تؤخذ فيه الزكاة، يبقى تؤخذ من الأغنياء، يبقى حد الغنى يعرف بمن كان مالكا للنصاب. حد الغنى يعرف بمن كان مالك النصاب، يبقى كان غنيا، وترد على فقرائهم، ثم ترد هذه الصدقة على فقراء المسلمين. وقال أيضا إياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنها ليس لها من دون الله حجاب. وإياك وكرائم أموالهم، يبقى الصدقة تؤخذ من أواسط المال، لا تؤخذ من الهزيل ولا تؤخذ من قرائم الأموال، ولكن تؤخذ من أواسط المال كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن سمحت نفس المزكي أن يدفع من قرائم المال، لكن أصلا تؤخذ من أواسط المال، لا نأخذ الهزيل من المال ولا أيضا من قرائم الأموال، ولكن أواسط ذلك المال، إلا إن سمحت وطابت نفس ذلك المزكي أن يدفع من قرائم الأموال. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، يبقى افترض عليهم خمس صلوات، افترض عليهم صدقة، يبقى هذه فريضة افترضها علينا ربنا سبحانه وتعالى. ثم ذكر رواية عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة، قال ما له ما له، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرب ما له، ثم بين له. يبقى الرجل ده أراد أن يخلص إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خلص إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بخطام الناقة، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أوجز المسألة، كل ما في القضية هو أراد أن يدله النبي صلى الله عليه وسلم على عمل يدخله الجنة ويوعده من النيران، يبقى أوجز، يبقى أوجز في المسألة، ولكنه أجاد في طرح تلك المسألة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل أراد أن يخلص إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاخترق صفوف الصحابة رضي الله عنه، وبالتالي ماذا يصنع ذلك الرجل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه له حاجة، فتركوه حتى أخذ بخطام الناقة، ثم طرح هذه الأسئلة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أراد أي عمل يدخله الجنة ويبعده منها النيران. وده هذا من فقه الرجل، هذا من فقه الرجل، هو طلب ذلك كمطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له وأجمل له أيضا في الإجابة، قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. وأيضا هنا أجابوا إجابة وجيزة، ولكنها إجابة شاملة لمعالم هذا الدين، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم، يبقى عبادة الله سبحانه وتعالى، يبقى كل ما ورد بعد ذلك هي عبارة عن جانب من التفاصيل، الصلاة من العبادة، والزكاة من العبادة، صلة الرحم من العبادة. يبقى ذكر يعني هذا الخاص بعد العام، قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا، يبقى عبادة الله سبحانه وتعالى كيف نقيم ذلك؟ حنمتثل لما أمر به ربنا سبحانه، وحنبتعد وننتهي عما زجر وعما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. أمر بالصلاة يبقى إقام الصلاة، أمر بإيتاء الزكاة، أمر بصلة الرحم، أمر بالصدق، أمر بالاستغفار، يبقى نهانا عن الغيبة، عن النميمة، عن الكلام المنكر، عن الزور من الكلام، عن الكذب، يبقى على ذلك أن تعبد الله العبادة، يبقى بتتطلب يبقى إقامة التوحيد وما يقتضيه هذا التوحيد وما يوجبه على الإنسان، يبقى شهادة أن لا إله إلا الله يبقى مقتضى ولوازم تلك الشهادة وفي استقامة الإنسان على أمر رب سبحانه وتعالى. يبقى أول أمر إحنا ينبغي دايما أتم وصحح مسألة الاعتقاد، مسألة الإيمان تصحيحها، ومن تحقيق الإيمان اجتناب الشرك، وكذلك تفعيل الإيمان عن طريق استقامة الإنسان على أمر رب سبحانه وتعالى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا على أمر الله سبحانه وتعالى، فلم يأتوا بناقد من نواقض هذه الشهادة، وأيضا التزموا ما توجبه وما تقتضيه الشهادة. يبقى أن تعبد الله كأنك ترى، يبقى ده يتطلب استقامة الإنسان على المنهج واستقامة الإنسان على طريق ربه المستقيم. يبقى كيف يعني نتصور العبادة؟ يبقى لا تتمثل العبادة يعني في شعائر تعبدية فقط، ولكن شعائر التعبدية دي يعني صورة من صور العبادة، صورة صور العبادة، لكن عبادة أشمل من ذلك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أول من يبادر للاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. يبقى تبسمك في وجه أخيك صدقة، يبقى ده عبادة. رفع الرجل اللقمة إلى في امرأته يحتسبها أيضا عبادة. إماطة الأذى عن الطريق عبادة. إرشاد الرجل في أرض الضلالة كل دي عبادات. يبقى حياة الإنسان تكون كلها عبودية لله سبحانه وتعالى. يبقى الابتعاد وترك المنكرات والمخالفات والاستقامة والامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى. يبقى اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. يبقى دي كلمة جامعة، كلمة جامعة. وبالتالي أحتاج دايما في الكلام الجامع أن أضع التصور التفصيلي لهذا المصطلح، أضع التصور التفصيلي لهذا المصطلح. قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قلنا كان دي بغية الصحابة رضي الله عنه، بغية الصحابة هو يعني كيف الطريق للوصول إلى الجنة، وبالتالي كانوا يعني يعرضون ذلك الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، ويريدون ذلك الإرشاد والتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال دلني على عمل إذا عملت دخلت الجنة. قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا، يعني هيقتصر على فعل هيقتصر على فعل الواجبات، وقبل ذلك منه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. يبقى قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر أنه يفعل الواجبات ولا يزيد على ذلك، أي أنه يعني لن يفعل النوافل. فلعله كان يعني حديث الإسلام فقبل منه هذا الأمر. ولما الإنسان بيدخل في دين الله سبحانه وتعالى يتمكن الدين من نفسه ومن قلبه، فالله تعالى يشرع صدور العباد للإسلام، فتراه مقبلا بعد ذلك على فعل الطاعات المندوبات والمستحبات. لكنه كما قال الذي نفسي بيده لا أزيد على هذا، مش هيزود يعني مش هيأتي به النوافل. فقبل منه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال أفلح إن صدق، يبقى إن فعلا إن أتى بالواجبات على وجهها وأتمها وأكملها على وجهها المطلوب، فقال أفلح إن صدق. وقلنا ده الكلام ده لعله كانت حداثة هذا الرجل في الإسلام، فقبل منه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا شرح الله سبحانه وتعالى صدر ذلك رجل الإسلام لأقبل طواعية لفعل تلك الطاعات والتزام الدين، سواء كان في الواجبات أو كان في السنن والمندوبات. ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفرقوا بين المندوب والمفروض، لم يفرقوا بين الواجب والمسنون، ولكن كلها كانت من باب الطاعات، وكانت أيضا المسابقات بين الصحابة رضي الله عنهم في التزامين لتلك الطاعات، سواء كانت يعني طاعات واجبة أو كانت من باب المندوبات والمستحبات. فكانت المسابقات بين الصحابة رضي الله عنهم تجري على ذلك المنوال. يبقى دايما جزاكم الله خير، كانت تجري على ذلك الأمر وهو المسابقة فيما بينهم على فعل المندوبات والمستحبات. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة، هم حي من ربيعة، قد حالت بيننا وبينك كفار مضر، ولسنا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. يبقى وفد عبد القيس لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا من القوم فأسلموا، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أننا لا نستطيع أن نصل إليك إلا في الشهر الحرام. وكان العرب في الجالية يعظمون الأشهر الحرم، يبقى لا قتال فيها، وبالتالي كانوا لا يستطيعون أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الشهر الحرام، أنهم بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم كفار مضر، كفار مضر، وبالتالي لا يستطيعون أن يمروا على هؤلاء إلا في الشهر الحرام لتعظيم العرب في الجاهلية للأشهر الحرم، وبالتالي لا يقاتلون فيها. يبقى على ذلك من مر كان يستطيع المرور يعني بين يعني من بين صفوف الأعداء، من بين يعني الأعداء، وبالتالي كانوا لا يمسونه بشيء، قلنا لتعظيمهم للأشهر الحرم. قالوا فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا، أرادوا أمر فاصل أمر جامع، قال نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. قلنا مع أن طبعا حدثاء يعني عاد بالإسلام وجاءوا يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني يعلمون أن المطلوب هو عدم كتم تلك البينات، عدم كتمان تلك البينات، ولكن لابد من نشرها وإذاعتها. يبقى لم يهتموا بخاصة أنفسهم فقط، ولكن ده حال المسلم لا يهتم بخاصة نفسه فقط، ولكن يهتم أيضا بمجتمعه، يهتم بالمسلمين. لذلك قالوا فمرنا بشيء نأخذه عنك، شيء يتعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا وندعو إليه من وراءنا، ندعو إليه من وراءنا. يبقى دايما كده، يبقى المسلم لما بيحمل أي يعني أمر من الأوامر أو أي معلومة ومعرفة، يبقى لا تقتصر معرفة على نفسه ولا تكن حبيسة في صدره، ولكن هو يقوم بإذاعتها وبنشرها. ده حال المسلم. وأيضا بنذكر دايما أن أبا هريرة رضي الله عنه لما قال يقولون أكثر أبو هريرة أكثر أبو هريرة، قال ولولا آيتان في كتاب الله تعالى ما حدثتكم حديثا، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. يبقى الكلام ده لا يقتصر على أبي هريرة رضي الله عنه، ولكن احنا بنتعلم من أبي هريرة رضي الله عنه كيف نتعامل فعلا مع الآيات، وكيف أنطلق إلى تفعيل ما نتعلمه أو ما أرشدت إليه تلك الآيات. يبقى الآية دي يعني نقول أن أبا هريرة رضي الله عنه رضي لما انطلق في التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان الدافع من خلال والمنطلق من خلال هذه الآيات، لكن هذه الآيات لا تقتصر على أبي هريرة رضي الله عنه، بينا قبل ذلك أنها نزلت في أهل الكتاب، لكن كيف كانت قراءة الصحابة رضي الله عنهم للقرآن، كيف كانوا يقرؤون. لم يقل أبو هريرة رضي الله عنه أن هذا يختص بأهل الكتاب أو نزلت في شأنهم، لكن خطاب موجه إلينا، رسالات من رب سبحانه وتعالى. ما يستفاد من رسالة؟ يبقى التحذير الشديد من كتمان العلم، التحذير الشديد من كتمان العلم. فالإنسان كده بيؤهل أنه يستمع ويستوعب، وكذلك لا تكن معلومة حبيسة في صدره، ولكن يقوم بنشرها وبإذاعتها، قلنا حتى لا ينطبق عليه الوعيد. يبقى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، يبقى لابد من البيان، لابد من البيان، يبقى ما بعد المعرفة يبقى لابد من البيان. يبقى دي الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، قال بلغوا عني ولو آية. يبقى البلاغ ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فربما مبلغ أن يكون أوعى من سامع، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. يبقى ده يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بإبلاغ ذلك الحق الذي نتعلمه من كتاب الله سبحانه وتعالى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أمركم بأربع ونهاكم عن أربع: أمركم بالإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله، أعقد بهذه هكذا أي أنها هذه واحدة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. يبقى أمركم بأربع، يبقى أمرهم بالتوحيد شهادة أن لا إله إلا الله طبعا أن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. وأنهاكم عن أربع: عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. وقلنا نهاهم عن هذه الأدوات ثم رقص لهم بعد ذلك. قلنا السبب في كده أن دي كانت كلها أدوات يستعملونها في الخمر، كان أدوات يستعملونها في الخمر، فأراد أنه سد ذلك الباب، سد يعني ليس هناك يعني حرمة في هذه الآنية أو هذه الأوعية، ولكن كل ما في المسألة أن هذه الأوعية كانوا يستعملونها في مسألة التخمير، في مسألة صناعة الخمر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسد عليهم ذلك الباب، ثم رخص لهم بعد ذلك. قال يبقى هنا نهوا عن الدباء والحنت والنقير والمزفت، وأن كلها كانت أوعية يستعملونها في مسألة الخمر. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه، يبقى تولى الخلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكفر من كفر من العرب، يبقى ارتد الطوائف كثيرة من العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر رضي الله عنه لما كان خليفة للمسلمين، يبقى ارتد طوائف كبيرة أو كثيرة من العرب، وكفر من كفر من العرب. فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصى مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. كان المقصد من عمر الخطاب رضي الله عنه كيف لأبي بكر رضي الله عنه أن يقاتل من امتنع عن دفع الزكاة، لكن لما ارتدوا دين دي حرب المرتدين، يعني سميت بحرب المرتدين، قلنا لما كفر من كفر من العرب يبقى يقاتل هؤلاء كمرتدين ارتدوا عن دين ربهم سبحانه وتعالى، ومن بدل دينه فاقتلوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الدليل الذي استند إليه عمر رضي الله عنه يعني يقول لأبي بكر رضي الله عنه: كيف تقاتل مانعي الزكاة؟ يبقى دولت منعوا الزكاة، وكانوا قد منعوا الزكاة منهم من منع الزكاة بتأويل: خذ من أموالهم صدقة طالما تزكين بها. قالوا يبقى ده الأمر كان للنبي صلى الله عليه وسلم، بعد النبي يبقى ليس هناك من يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم. خذ من أموالهم، يبقى ده كأنها الخطاب ده موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، فبعد موته يبقى على ذلك الزكاة، يبقى لا يدفعون الزكاة. ليه؟ لأن ده كان للنبي صلى الله عليه وسلم، تأول ذلك الأمر، فعلى ذلك يبقى حرب المرتدين من ضمن هؤلاء كانوا مانعي الزكاة، كانوا مانعي الزكاة. طبعا اللي جحد الزكاة يبقى ده كفر، ولكن من امتنع عن دفع الزكاة يبقى لا يكفر بذلك، لا يكفر، ولكن مطالب الإمام أن يقاتل هؤلاء حتى يعني يقومون بدفع الزكاة. فعمر رضي الله عنه قال: كيف تقاتل الناس؟ ما بيكلموش على المرتدين، ده كلام ما فيهوش خلاف ما بين الصحابة رضي الله عنه، ولكن كلام عمر الخطاب رضي الله عنه على مانع الزكاة، الذين يمتنعوا كانوا يمتنعون عن دفع الزكاة. وقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصى مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فدي كانت الرواية التي عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واستدل بها على أبي بكر رضي الله عنه: كيف لك أن تقاتل هؤلاء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. يبقى الكلام ده مش على المرتدين، المرتدين كفروا بالله سبحانه وتعالى، لكن ده بيتكلم على مانع الزكاة. يعني كيف تقاتل هؤلاء وهم يشهدون أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، ينطقون الشهادتين، ولكن مع ذلك يعني أبو بكر أخذ قرار بقتالهم. فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه. ففي حقوق أساسا، حقوق في المال، حقوق على الإنسان، لو انتهك حرمة من حرمات الله لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله عنه فقال فإن الزكاة حق المال، يبقى ده كان فهم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. فهذا كان القرار. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق. يبقى نقول كمال الرواية أو تمام الرواية كان عند ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أن رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فمن فعل ذلك أو من قال ذلك فقد عصم مني دمه وماله إلا بحق وحسابه على الله. فده كانت رواية، ولكن طبعا يبقى الرواية المختصرة الأولى عند عمر الخطاب رضي الله عنه والتي سند لها، وأبو بكر رضي الله عنه أخذ القرار بقتال منيع الزكاة عن طريق القياس، عن طريق القياس. قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وهي قرينتها في كتاب الله، وقال أن الزكاة هي حق المال. يبقى ده كان فهم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأن هذه الرواية يعني بتمامها كان عند ابن عمر رضي الله عنه. لذلك كان الإمام ابن حجر رحمه الله يؤكد دائما يعني حتى لا يقال كيف غابت السنة عن فلان وفلان، فقد غابت بعض السنن عن أكابر الصحابة أو أفاضل الصحابة. يبقى نقول الدليل ده لو كان موجود يعني عند أبي بكر الصديق أو عند عمر ما كانش المسألة يبقى فيها أخذ وعطى، فاش جدال، ما كانش وقف عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وقال لأبي بكر الصديق رضي الله عنه يعني كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. يبقى لو كانت الرواية التامة عند ابن عمر موجودة عند أبي بكر أو عند عمر ما كانش عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقف وتكلم وتجادل مع أبي بكر الصديق، وأيضا ما كانش أبو بكر الصديق رضي الله عنه هيلجأ إلى مسألة القياس طالما موجود النص. يبقى لأنه يعني لا اجتهاد مع النص، أو بمعنى آخر لا رأي مع النص، النص يتقدم. يبقى في أدلة الأحكام النص يتقدم، أما سؤال القياس بيأتي كدليل رابع، كدليل رابع. لكن الدليل الأول هذه النص من الكتاب، النص من السنة، الإجماع، ودي أدلة معصومة، ثم يأتي بعد ذلك مسألة القياس كدليل من أدلة الأحكام. ولكن لذلك نقول لا اجتهاد مع نص، طالما النص موجود يبقى خلاص مفيش رأي لأحد مع النصوص. ولكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق. ثم ذكر الباب التالي، بسم الله الرحمن الرحيم، قال باب البيعة على إيتاء الزكاة. قال باب البيعة على إيتاء الزكاة، فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ثم ذكر رواية عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فعقد الإمام البخاري رحمه الله ذي الترجمة باب البيعة على إيتاء الزكاة. يبقى طبعا البيعة على الإسلام لا تتم إلا بالتزام المسلم لالتزامات هذا الدين من إيتاء الزكاة. يبقى البيعة على الإسلام بما في ذلك ما افترض عليه ربنا سبحانه وتعالى. يبقى قال أنه بايع الإسلام وبايع على إقام الصلاة، بايع على إيتاء الزكاة، بايع على نصح كل مسلم، دي كلها يعني أمور تفصيلية. يبقى ورد هذا الخاص بعد العام، البايع على الإسلام شاملا لكل ذلك. يبقى بايع على الإسلام أن يلتزم بكل ما افترض الله سبحانه وتعالى عليه منها إيتاء الزكاة. ولكن أراد الإمام البخاري رحمه الله أن يؤكد على ذلك الأمر، قال باب البيعة على إيتاء الزكاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يبقى الأخوة يبقى تعقد بين المسلمين، يبقى هذا كافر، يبقى لا أخوة بيننا وبينه ولا مولاة بيننا وبين الكافر. فإن تابوا أي أنهم أسلموا بعد كفرهم، يبقى أسلموا بعد كفرهم، فإن تابوا من الكفر ودخلوا في دين الله، ويبقى المطلوب عند ذلك الالتزام بشرائع الدين، يبقى البيع على الإسلام يبقى أن نلتزم بما افترض علينا ربنا سبحانه وتعالى. قال فإن تابوا وقاموا الصلاة والزكاة فإخوانكم في الدين. تنتقل بقى من عداوة إلى أخوة ومحبة، إن أقلعوا عن الكفر ودخلوا في دين الله وكذلك قاموا بما افترض الله عز وجل عليهم من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. كذلك أيضا ذكر رواية عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. يبقى دي بيعة، البيعة العامة، البيعة على الإسلام. والبيعة على الإسلام معناها أن ألتزم بشرائع الدين، أن ألتزم بشرائع الدين. وتأتي أيضا بيعة خاصة للتأكيد، يبقى قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة، ما هي من بيعة الإسلام، وبايعه على إيتاء الزكاة هي من بيعة الإسلام، وعلى النصح كل مسلم هذا من شرائع الدين. يبقى البيعة على الإسلام يبقى دي معناها شاملة لكل شرائع الدين. ثم تأتي البيعة الخاصة لتأكيد، يبقى بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد في سبيل الله، ما من ضمن البيعة على الإسلام، ولكن بيأكد، يبقى دي بيعة خاصة لمسألة ما. فلذلك قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، يبقى قال باب البيعة على إيتاء الزكاة، رغم أنها هي من ضمن البيعة على الإسلام، ولكن يعني أيضا بيؤكد على هذا المعنى. ثم ذكر الباب الثالث وباب إثم مانع الزكاة، إثم مانع الزكاة، وقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يعطي فيها حقها تطعوه بأخفافها، وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يعطي فيها حقها تطعوه بأظلافها تنطحه بقرونها، وقال ومن حقها أن تحلب على الماء. قال ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقال يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت، ولا يأتي بعير يحمل على رقبته لها رغاء فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغت. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني صدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك، ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل وشر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. كلم على اسم مانع الزكاة وذكر عقوبة مانع الزكاة قبل يعني أن يدخل إلى الجنة أو إلى النار. قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وحياتي الكلام بعد ذلك يعني في التراجم التالية تكلم على مسألة الكنز. ما هو الكنز؟ الكنز أساسا هو المال الذي لم تؤدى زكاته والمال الذي لم تؤدى زكاته. وبالتالي بدأ قال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم. يبقى بتحول يعني الذهب والفضة إلى صفائح، وبالتالي على ذلك يحمى عليها في نار جهنم، ثم تكوى بها جنوب هؤلاء الذين لم يخرجوا زكاة أموالهم، وتكوى بها الجباء والجنوب والظهور هذا ما كنستم لأنفسكم. ولا يطلق على المال كنز إلا المال الذي لم يعني يخرج صاحبه زكاته. ذكر يعني عقوبة مانع الزكاة. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت، أعظم ما كانت وأسمى ما كانت ده يوم القيامة. ده بيتكلم على إنسان عنده إبل وبلغت النصاب لم يخرج زكاة الإبل، فمجموع الإبل ليست اللي هو يعني قدر الزكاة من الإبل هي التي يعني تطأ هذا الإنسان بأخفافها، لكن كل الإبل يعني كل الإبل. يبقى نقول على ذلك يبقى لما بيخرج زكاة الإبل قلنا طبعا هنعلم بإذن الله سبحانه وتعالى يعني النصاب، وكذلك أيضا حسب ما يملك ذلك الإنسان الإبل يبقى لها مقدار معين بنخرج به الزكاة. فصاحب الإبل ده الذي لم يعطي فيها حقها لم يخرج الزكاة الأنعام يبقى تطأ بأخفافها. ده كل الإبل، يبقى كل قطيع، يبقى لو عنده 100 من الإبل يعني 100 من الإبل يبقى 100 من الإبل ده يبقى بنخرج قدر معين منه كزكاة كزكاة. إن لم يخرج الزكاة يبقى كل الإبل. يبقى نقول طب يعني نقول تقدر مسألة الزكاة ثم يعذب بها؟ لا، لأن طبعا هنا الزكاة من مجموع المال، فلم يميز الزكاة من باقي المال، وبالتالي يبقى جميع المال يطأ، جميع المال يبقى جميع الإبل. يبقى لو عنده 100 من الإبل يبقى مش هنقدر زكاته كانت قد ايه ودي اللي هيعذب بها ودي اللي تطأ بخفافها، لكن جميع ما يملك من هذه الإبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت، على أعظم صورة، ويبقى أعظم يعني خلقة، وكذلك تأتي سمينة ممتلئة. إذا هو لم يعطي فيها حقها تطأوا بأخفافها، يبططأوا بأخفافها. وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت، إذا لم يعطي فيها حقها تطأوا بأظلافها وتنطحوا بقرونها، وقال من حقها أن تحلب على الماء. كلام ده يوم القيامة. يبقى حتى يفصل بين العباد، حتى يفصل بين العباد. كلما مرت عليه أولاها ردت عليه أخراها، قال: في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد وأرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. يبقى الكلام دوت يعني يوم القيامة. يبقى صاحب الإبل الذي لم يؤدي عنها الزكاة يبقى كل هذه الإبل هتأتي على خلقة عظيمة، يعني أعظم ما تكون وأسمن ما تكون، ثم تطأ صاحبها قال بأخفافها حتى إذا يعني ثم تعود مرة أخرى ثم تنتهي ثم تعود مرة أخرى. يستمر ذلك إلى أن يفصل ربنا سبحانه وتعالى بين العباد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلما مرت عليه أولى ردت عليه أخراها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد ويرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وكذلك المسألة في الغنم، وكذلك المسألة في أي مال، يعني في أي مال، ما هو البقر في زكاة، يعني البقر والجاموس في زكاة، يبقى الكلام جاء عن الإبل فيها زكاة، الغنم فيها زكاة، البقر فيه زكاة، يبقى كل مال من الأنعام فيه زكاة، فلم يخرج زكاة المال من الأنعام، يبقى على ذلك تحول يوم القيامة أعظم ما تكون خلقة وأسمن ما تكون، ثم تطأ سواء كان بأظلافها أو بأخفافها. وقلنا يعني كلما مر أولاها ردت عليه أخراها، يبقى يستمر في ذلك حتى يقضي ربنا سبحانه وتعالى بين العباد، يستمر في ذلك في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم بعد ذلك يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حقها أن تحلب على الماء، من حقها الغنم وهذه الإبل أن تحلب على الماء. قلنا الآن ده بيأتي لذلك المكان، المساكين يحتاجون إلى هذه المنحة من اللبن، فعلى ذلك يحلبها على الماء، أي في المكان اللي هو مكان الشرب، ده مكان بتجتمع فيه الأنعام بصفة عامة، وبالتالي الفقير لو كان محتاجا بيأتي لذلك المكان حتى يأخذ ما يحتاج من اللبن. ومن حقها أن تحلب على الماء، يبقى ده أمر زائد بالنسبة لهذه البقر أو الغنم أو الإبل، يبقى إن كانت ممن يحلب، مما يحلب يبقى بتحلب على الماء، ثم أيضا تعطى ويواسى بها الفقير. قال: ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار، فيقال: يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئا. يتكلم على مسألة الغلول، يتكلم على مسألة الغلول. قال: لا أملك لك شيئا، قد بلغت، يعني على ذلك ليس عذر، يعني ليس له عذر، البلاغ وصل وصل، فلا حج الإنسان على رب سبحانه وتعالى يوم القيامة. ولا يأتي بعير يحمله على رقبته له رغاء. قال: فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغت. يبقى وصل الكلام وبلغنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا البلاغ المبين، فليس هناك حجة للإنسان ولا عذر يعتذر به عند ربه سبحانه وتعالى. مسألة الغلول، يبقى يأتي بمغل يوم القيامة كما قال ربنا سبحانه وتعالى، قال: إن هذه الشمل التي غلها يعني بتوقد عليه نارا كما قالوا، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مسألة الغلول، فتخلص الإنسان من كل هذه العلائق قبل أن يفد على رب سبحانه وتعالى، حيث لا درهم ولا دينار ولكن حسنات وسيئات. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته، بصفة عامة بقى، يعني أي مال سواء كان بقى ذهب فضة أنعام، كل دي أموال، كل دي أموال، قال: من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته، يبقى لو كان مال من الذهب والفضة تحول إلى صفائح كده، بتبقى بتحول إلى رقائق يحمى بها في نار جهنم، ثم تكوى بها الجباه وجنوب الظهور كما قال ربنا سبحانه وتعالى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال: من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، يمثل له تمثل حية، قالوا: حية أقرع يطمع ذلك الشعر من رأسها، قال: من شدة ذلك، من شدة ذلك السم، السم يجمع في رأسها ومن شدة حرارة السم يتساقط شعر يعني هذه الحية، قال: يمثل له شجاع، شجاعا أقرع، يبقى حية عظيمة، وكذلك أقرع، أي قال: يتمعض شعر الرأس من شدة السم، والسم بيتجمع في رأسه من شدة السم كده، يبقى كأنها حاجة لما بتغلي، يبقى على ذلك نجد يتساقط الشعر، فكذلك أيضا بيان لشدة سم هذا الشجاع الأقرع. قال: له زبيبتان نكتتان سوداوان فوق عينيه يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه، يعني كده الطوق الذي في عنق الإنسان، نقول إن الشجاع الأقرع ده هيطوق الإنسان، يبقى يلف حول رقبته، يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه، يأخذ بشدقيه ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك، يأخذ الشدق كده يعني نقول إلى القافة، ويعود بعد ذلك، قلنا طبعا سم يعني يتسلل في جسد هذا الإنسان، يقول أنا مالك أنا كنزك، ثم تلا الآية الدل على ذلك: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب ما أدي زكاته فليس بكنز. يبقى الآية السابقة في باب إثم مانع الزكاة افتتح الآية بقول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يبقى جاء بالآية ثم جاء بالترجمة التالية، قال: باب ما أدي زكاته فليس بكنز. قال: ما أدي زكاته فليس بكنز. وكان أبو ذر رضي الله عنه بيرى أن الكنز هو المال الفائض عن حاجة الإنسان، كل ما كان فائضا عن حاجة الإنسان هو ده الكنز عند أبي ذر رضي الله عنه، ولكن الكنز عند جمهور الصحابة والعلماء هو المال الذي لم تؤدى زكاته، كما ترجم الإمام البخاري رحمه الله قال: باب ما أدي زكاته فليس بكنز. يبقى الذين يكنزون الذهب والفضة أي عندهم مال وجبت فيه زكاة فلم يؤدوا زكاة هذا المال، يبقى على ذلك إن كان من ذهب وفضة يبقى بيحول إلى صفائح ثم تكوى بها الجباه والجنوب والظهور، وإن كان من إبل يبقى حتعود على صاحبها على خير ما كانت، يبقى أعظم ما كانت خلقة وأسمن ما كانت، ثم تطوق بأخفى فيها أو بأضلى فيها، وإن كانت من الغنم تنطح أيضا بقرونها. يبقى الكلام دوت حتى يقضي ربنا سبحانه وتعالى بين العباد، هذا في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فقال: باب ما أدي زكاته فليس بكنز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. ذكر أيضا رواية عن خالد بن أسلم رحمه الله قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: أعربي أخبرني قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال ابن عمر رضي الله عنه: من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال. قال: من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل الله، هذا الكنز كما يفسره ابن عمر رضي الله عنه، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال. ثم ذكر رواية أيضا عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. ونرجع كلام الله سبحانه وتعالى عن هذه الروايات وباقي الروايات التي ذكرها الإمام بخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة: باب ما أدي زكاته فليس بكنز. نرجع كلام الله سبحانه وتعالى مرة قادمة، فبذلك القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.